من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الله أكبر بالنصيحة نبتدي والبسملة والحمد للرحمن يا سامع اسمع نصيحة نصح يرجو لك التوفيق والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعين والمستمعات، يتجدد اللقاء بكم في حلقتكم وبرنامجكم برنامج أجمل دقائق، وسيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى ثلة من مشايخنا ودعاتنا. سنتحدث عن موضوع هو بالنسبة للإيمان مثل الرأس من الجسد. هذا الموضوع أيها الإخوة هو كنز من كنوز الجنة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا من يكرمه. هذا الموضوع أيها الإخوة ما ستسمعونه الآن هو من أهميته أنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى من صبر فيه وناله كانت له الإمامة بالدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. موضوعنا بإذن الله عن الصبر وأهميته، وهذا ما سنتناوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على مشايخنا الشيخ منصور. سبحان الله يا إخوان، خير من صبر على هذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والله جل وعلا يقول: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والله سبحانه وتعالى يقول، يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر صبرا جميلا. إخواني في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في سكك مكة، يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يؤذى، كان يأتي من خلفه المشركون فيقولون: هذا ساحر، هذا كاهن. والله سبحانه وتعالى قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أعظم من صبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أبناء عمومته ومن هم معه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطرد من أحب البقاع إلى قلبه، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم. يشج النبي صلى الله عليه وسلم رباعية وتكسر أنيابه، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم. درس لنا للأمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغرس في أمته درس تربوي أنه هذا الدين، وتريد جنة عرضها السماوات والأرض لابد أن تصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أهل الطائف ومع ذلك يرمونه بالحجارة، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتقم لنفسه، ومع ذلك عنده رسالة سامية يريد هداية هذه البشرية. بلي شيخ أحبتي الكرام وأيضا المشاهدين والمشاهدات، عندما نتكلم على الصبر يفهم بعض الإخوة أن الصبر فقط على الطاعة، هناك صبر حتى على المعصية. يعني قد أحيانا تتهيأ لك معصية من المعاصي فتصبر لله عن هذه المعصية فتنال أجر الصبر. قد يبتليك الله جل وعلا أحيانا ببعض الابتلاءات وبعض الأمور فتصبر عليها فيعوذك الله جل وعلا خيرا من ذلك. يعني كم من رجل الآن مثلا يكون أمامه معاملة ربوية أو معاملة محرمة فيصبر على هذه المعصية ولا يختلفها ولا يقع فيها فيقع له من الله جل وعلا الخير الكثير بعد أن يصبر ويرتفع عن هذا. وهذا الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون. ماذا يوفون؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعطيهم الله جل وعلا. في موقف جميل من مواقف بعض السلف رحمهم الله تعالى أن أحد السلف رضي الله تعالى رحمه الله تعالى وقف يوم من الأيام فعرضت له أو عرض له شيء محرم حتى يقترف هذا هذا هذا الحرام، فقال والله لأصبرن ولا أقع فيه. فرجع إلى بيته قال والله أني من شدة ما وجدت أنه كان أكرمكم الله يبول دما وهو يصبر يرى المعصية فيصبر عليها، يقول فكأنه وقل والله أن وجد حرارة في صبري على هذه المعصية، لكن الله أكبر كم أعطاه الله جل وعلا من خير عظيم. أول هذا الخير يا إخوان أن الصابر على المعصية يجد لذة وحلاوة الطاعة، يجد لذة وحلاوة الطاعة لأنه صبر على المعصية. الآن جرب لو أتيت الآن معصية أمامك وابتعدت عنها وصبرت والله فقط تنتظر يعني سويعات قليلة تجد راحة وطمأنينة. لماذا؟ لأنك رضيت الله جل وعلا. فليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا رب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما على التراب تراب. نعم، من الأمور كذلك التي ينبغي للمرء أن يحتسب الأجر فيها ويصبر لله عز وجل حتى يرتقي إلى درجات عالية هي الصبر على أقدار الله المؤلمة. حينما يأتي المرء مصيبة أو نكد، نحن وجدنا في هذه الدنيا وقد ملئت جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقدار لا تكون، بل هي يعني جبلت على هذه المصائب وهذه النكبات ويعني هذه الأسقام التي تنال المؤمن، وهذا خير لعبد الله المؤمن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. للأسف تتأسف يعني حينما ترى البعض يعني يصاب بمصيبة أو نكبة، أو يعني بعض النساء تصاب يعني بمصيبة أو تطلق مثلا، أو يعني تتكالب عليها يعني بعض الأمور من هموم الدنيا وغمومها، يجزع ويتسخر وما يعلم أن هذا خيرا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها خطاياه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كلام جميل يعني ويورد حديث ولكن الحديث ضعيف. يقول يكون للعبد منزلة في الجنة عالية، ولكن ليست لديه أعمال حتى تبلغ تلك المنزلة العالية. طيب كيف يرتفع إلى تلك المنزلة؟ كيف يصل إليها؟ عنده ضعف مثلا في قراءته للقرآن، عنده ضعف في السنن الراتب ويحافظ على صلواته، لكن عنده ضعف فيما يرقيه إلى درجات عالية، عنده ضعف في أذكاره، عنده ضعف مثلا في النوافل. طيب كيف يرتفع إلى تلك العالية؟ قال فلا يزال الله عز وجل يصيبه بهذه البلايا وهذه الأسقام حتى يرقيه إلى درجته العالية. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا، انظر إذا أراد الله بالعبد خير قال يصب منه، قال العلماء يصب منه أن يرسل إليه البلايا والأسقام. تأمل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يدخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ويراه ويقول كما في الصحيحين، ويقول يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال له ابن مسعود أذلك أنه خير لك كما جاء في الحديث؟ قال نعم. فالمرء إذا أصابته هذه المصائب يستسلم ويرضى ويسلم لله سبحانه. شيخ عبد الله في موقف والله عجيب ذكرتني به الآن، ذكر الشيخ علي بن خالد القرني قصة عجيبة، يذكر أن رجلا كان له ثلاث من الأبناء، الأول كان عمره 6 سنوات والآخر عمره 4 سنوات والأخير كان طفل صغير. فجاءه ضيوف، فلما جاء الضيوف كان في البادية، جاء فذبح ذبيحته. فالطفل الكبير رأى الصغير، رأى أبيه يذبح، فأخذ السكين فذهب إلى أخيه الأوسط فذبحه. ثم سمعت الأم وكانت معها طفلها تغسله، فرمته في الماء وذهبت حتى تدرك ابنها، وإذ بها ترجع الصغير وقد غرق. الكبير خرج فجاء السيارة فدعسته. شوف، مات 3 من أبنائه في لحظة واحدة، والضيوف داخل المجلس لا يعرفون ما الذي جرى. يقول سبحان الله العظيم، فلما علمت المرأة ذلك أن أولادها 3 كلهم ماتوا، سقطت ميتة. فماتت زوجته وأولاده 3 والضيوف لا يعلمون ما الذي جرى. فجاء فأخبرهم فوجدوه صابرا. يقول الشيخ، فعوضه الله جل وعلا زوجة صالحة، وعوضه الله جل وعلا 10 من الأبناء كلهم يحفظون القرآن الكريم. فهذه أثار الصبر يا شيخ. بل يا شيخ، حتى أن قصة أيوب عليه السلام، يمكن الشيخ قصة أيوب عليه السلام، يعني إذا ابتلي الإنسان بالفقر فليصبر، وإذا ابتلي بالمرض فليصبر، فإن الله سبحانه وتعالى قد مدح أيوب عليه السلام بأنه كان صابرا. قال الله عز وجل عن أيوب: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. جاءته البلايا وجاءته الامتحانات، جاءته حتى يعود الإنسان سبحان الله ويكون من يصبر على طاعة الله. تلاحظون يا أحبة، لأن في كل يوم جمعة أسبوعيا نقرأ آية في القرآن في سورة الكهف تحث على الصبر، لكن مع مين؟ هذه الآية نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تخيل، ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتركهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية ذهب إلى أصحابه، فإذا هم في المسجد النبوي، فجلس وقال: الحمد لله أنني وجدتكم لكي أصبر معكم. فالإنسان إذا وجد صاحب صالح يصبر على صحبته ويصبر معه، لأنه هذا هو الذي سوف يوصل بعد أمر الله عز وجل إلى مبتغى وهي الجنة، ويترك أصحاب السوء ويبتعد عنه. بما أنك ذكرت الجنة، سبحان الله، فعلا الله سبحانه وتعالى قد بشر الصابرين بالجنة. قال سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والله سبحانه وتعالى يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. استشعر يا من صبرت على طاعة الله أن الملائكة تدخل عليك وتقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. شيخ، الله أكبر. شيخ بدر، يا أخوان لو تتأملون الآن في هذه الدقائق نتكلم عن الصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله والصبر على معصية، ومع ذلك لما يرانا المشاهد الآن ينظرون إلينا يقول: يا أخي تتكلمون يعني الصبر، هو ود عنده مشكلة عنده هذه الأشياء. قضية ما هي قضية أنه خلاص أنت سمعت، قضية مجاهدة. جاهد، العلاج الرئيسي أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وأن تجاهد نفسك على المعصية، وأن تجاهد نفسك على أقدار الله عز وجل، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ومع ذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن أيها الأحبة، في نهاية هذا المطاف يتبين للمستمعين والمستمعات أن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر أيها الإخوة ذكر في كتاب الله أكثر من 70 موطن. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ما يحوز على كل من أراد أن يتحلى بهذه العبادة وأن يتصف بهذه الصفة الطيبة النبيلة، أن يكون الإنسان صابرا في دنياه حتى يدخل الجنان وهو صابر على هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن تكون حازت على رضاكم، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بما يحبه ويرضاه، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحبتي في الله، من مواسم الخير رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أريد أحبابي في الله في هذه الدقائق المعدودة أن أنادي نفسي وأنادي المشاهدين وأقول لهم: أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبيا، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، وحث السير للجنات سعيا، فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا، تزود بالفضائل فاغتنمها، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، وقل يا رب، وقل يا رب ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مريا، ذنوبا كنت آتيها مليا. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا، دهورا. نمد الروح حرسا نورا.